بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا. اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات، كان من المقرر أن نتكلم في صفات عباد الرحمن، ولكن سنرجع إتمام الكلام في هذه الآيات العظام إلى ما بعد رمضان، لنتنبه ونتذكر ونخصص كلامنا عن هذا الشهر، إنه لأمر عظيم وخطر جديد أن يمر علينا هذا الشهر ونحن لا ننتبه، ونحن لا نرجع إلى الله عز وجل، ونحن لا نتوب ولا نتغير ولا نتبدل. إنها لغفلة عظيمة جزمت على قلوب المسلمين. لا ترى أحدنا يعبد الله عز وجل ولهذه العبادة تأثير في القلوب إلا من رحم الله. صمت يا عبد الله وصمت يا أمة الله 13 يوما، اقترب الشهر على الانفطار، هل أثر فيك ذلك؟ ماذا استفدت في هذه 13 يوما؟ ماذا تفعل؟ وإنه لشيء يحير القلوب بل يجعلها تستفيق، إنه يستحثك على القيام. قل يا عبد الله من غفوتك، استيقظ من سباتك، ألا ترى كيف مر هذا الشهر مرورا سريعا؟ 13 يوما مرت، من منا قام فيها وصام كما ينبغي لرب الله عز وجل، كما ينبغي الله عز وجل؟ من تذكر أحوال هذه 13 يوما؟ إنها أعمارنا يا عباد الله تمر مرورا سريعا ونحن لا ننتبه. أولاً 13 يوما مرة و13 ليلة، هل أعتقت رقابنا من النار؟ هل أدركت مغفرة الله عز وجل؟ أم أدركت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم لم يغفر له؟ وفي رواية أخرى شقي رجل أدركه رمضان فأبعده الله فأدخله النار. شقي مبعد مطرود من رحمة الله، هذا الذي يدركه رمضان فلم يغفر له. هل تدبرت هذه؟ 13 ليلة فيها في كل ليلة عتقاء للرحمن، فماذا صنعت؟ ثم هذه الأيام والليالي ما هي إلا مراحل تعمرها بطاعة الله عز وجل، فماذا ازددت في طاعة الله؟ من أي الطاعات ازددت وملأت صحيفتك حتى تكون فرحا مسرورا أمام الله عز وجل؟ ماذا ازددت؟ ازددت ذكرى؟ نعم ستقول لي صمت وأصلي التراويح، ولكن أي صيام وأي قيام وأي قرآن؟ كيف حال الصيام؟ هو الصيام الذي أراد الله عز وجل منك؟ أتركت قول الزور والعمل به والجهل؟ أتركت الكذب والغيبة والنميمة؟ أي صيام هذا وأي قيام؟ أتقوم وقلبك في الدنيا في تجارتك في عملك في بيتك وهو ينتظر الوقت الذي يسلم فيه الإيمان ثم ينصرف إلى جسد التلفاز ليشاهد المسلسلات؟ أهذا هو القلب الذي يريده الله عز وجل؟ أهذا هو الصيام والقيام؟ أهذا هو القرآن؟ مرت علينا 13 حزبة تلت على مسامعنا في هذا المسجد، لسما نسمع 13 حزب من كتاب الله عز وجل. أليس هناك آية حركت؟ آية غيرت قلبك؟ والله المستعان، 13 يوما من رمضان تقريبا نصف الشهر مر عنك يا عبد الله، هذا الأمر يحزن الفاطن اللذيذ والعبد التقي من تمر عليه اللحظات وهو يحس أنه لم يقضي أرضه فيها، خاصة هذه اللحظة المباركة، والله إن قلبه لينشق ويندك. واش كتحضر يا 16 يوم لمرات بينك بيعت فيها شي لحظة مش بتاع الله، أو لا درت شي ما عاصفة 13 يوم لمرات هذيك 13 ليلة وتحضرتي ولا لا؟ إذا ما تحضرتي على راسك راك باقي بعيد. عباد الله الصالحون يتحضرون إذا مرت عليهم لحظة لا يزدادون فيها قربا من الله عز وجل. قال أنس بن مالك: إن ليالي تمر بلا نفع، إنه لمن الخسران أن تمر ليالي بلا نفع وتخسر من عمري. تمر عليك ليالي وتحسب العمر ديالك بلا نفع، هذه بلا نفع، فكيف بليالي قد عمرناها بالمعاصي؟ قل لي بالله عليك أي خسران هذا وأنت قد عمرت ليلك ونهارك بمعاصي الله؟ كتقلل وكتسلم وكتسدد بالمعصية في نهار وفي ليالي رمضان، إنها الأعظم خسارة. كما ابتغى الشهر والفا وانصرم واختص بالفوز بجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحه يا حزن ما حلم. أتعلم ماذا حلمت يا غافل يا مسكين بهذا الشهر؟ إنه دخول الجنان، أليس هو أعظم الفوز؟ إنك حرمت من الازدياد في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع آيات الافتتاح المقدمة: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنك قد حرمت من الفوز بالعتق من النار. أما سمعت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عتقاء، يعني في ليالي رمضان في كل ليلة عتقاء من النار. هل رتقت رقبتك أم لا؟ أليس هذا هو الخسران؟ فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن قضى وقته بل حاسب نفسه وحاسب أنفاسه ولحظاته ثم عمرها بطاعة الله، كفر فيها من ذكر الله وحاسب نفسه وازداد ذكرا واستغفارا وتسبيحا لله عز وجل في هذه الأيام، ووا خسارتها. ويا أعظم، وإنها لأعظم خسارة، الذي مرت عليه هذه 13 يوما ولم يزدد فيها من الله إلا بعدا. تبتعد من الله، تبتعد من الله الغفور الرحيم تبتعد منه. الكريم المنان الجواد تبتعد منه. الستير تبتعد منه. يا لخسارتنا يا لعظمة خسارتنا أما الذي احتسب هذه الأوقات وقام وصام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب هذا الجوع والعطش وذاك الوقت لكي مر يحتسبه عند الله عز وجل. فهذا هو الذي أراد الله عز وجل منا. هذا هو الذي أراده الله عز وجل منا. وهذا هو الذي أراد الله عز وجل به من خلق الليل والنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. تمر الأيام والليالي هذه أيامنا تمر ولكن أعمالنا لا تسر. تتمر عنا الأيام والليالي خلفة يخلف بعضه بعضا. الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لأي شيء؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الله يكيد ذكروا في شكروا عباد الرحمن إذا كنا نهضروا عليهم وباقي إن شاء الله نهضروا عليهم. ها هم الناس اللي كيستغلوا الأوقات ديالهم خاصة هذه الأوقات المباركة. انفطر الشهر وكثير من الناس يصيبهم الفتور يصيبهم الكسل. المساجد ليست كأيام الأولى في رمضان غير توصل نصف رمضان وكا غادي رمضان يقرب يسالي تبداو المسجد يخواو. واللي كان عهد الله عز وجل أول رمضان بأمور تبدا يتخلف. كان حافظ على صلاة الفجر شوية بدا يتكاتل. كان فعلا يصوم ويغض بصره ثم رجع إلى ذلك. كان بعد على المسلسلات وبعد على الافلام واستغل وقته مزيان وحط على الوقت ديالو مزيان ورجع كما كان. تخلف عن طاعة الله وانتكت وارتكت. ان الذي قيل في اول رمضان يقال في نصف رمضان ويقال في اخر رمضان. ما زالت ابواب الجنان مفتحة وما زالت ابواب النيران مغلقة وما زالت الشياطين مصفدة وما زال ذلك المنادي ينادي لعل قلبك ان يفيق. يا داعي الخير اقبل ويا داعي الشر اقصر. ان لم تسمع هذا النداء فويحك. احذر يا عبد الله واحذر يا امه الله فان الاجل قريب. ونهايه رمضان دليل على نهايه حياتك. ويوم العيد مثله مثل يوم الحساب. ستعطى نتائجك يوم تلقى الله عز وجل ستلقى الله. فماذا أنت قائم له وبأي جائزة ستقيم بين الله عز وجل؟ أشنو قد تعطاك؟ تعطاك كتابك بيمينك أم بشمالك؟ ستسأل عن هذا الرمضان وعن غيره من رمضانات وعن رمضان القادم إن بلغك الله عز وجل إياها. ولكن المسلم إحنا ما عارفينش شنو غنبلغوش رمضان واش غنسالوه هذا رمضان وما نسالوش. لذلك الخسارة أن تضيع هذا رمضان. ليش النبي صلى الله عليه وسلم دعا جبريل وأمن عليه الصلاة والسلام على ذلك الدعاء؟ أدعاه الله الذي يدركه رمضان فلم يغفر له. لمن تغش أو قد يروبش يغفر الله عز وجل. ماذا يكون مصير هؤلاء؟ احذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله أن تضيع هذه الأيام المباركة في غير طاعة الله عز وجل. وإلا سيصيب كما أصاب أقواما وصفهم الله عز وجل في كتاب الكريم. حفرات زفرات آهات صراخات ماذا يقولون وهم يصرخون فيها. أدركتهم النار. أن يقول الله عز وجل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له أدعته الله في النار يدخله الله النار. وهم يصرخون فيها أشد الصراخ فوق الغوث. ضعت أصواتهم قطعت حناجرهم. ماذا يقولون ماذا يتمنون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أخرجنا نرجع فنصلي نرجع فنزكي من أموالنا نرجع فنصلي أولادنا بالحجاب ونساءنا بالحجاب ونرجع ونلتزم الحجاب للنساء، نرجع ونترك الغيبة والنميمة وكل ما هو سبيل إلى النار ونلتزم بطريق الجنة. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فما هو جوابهم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عمر مات في هذه الأرض زمانا مديدا عمرا طويلا، فماذا عملت فيه؟ قل لي بالله عليك ماذا عملت في عمرك يا صاحب 16 سنة ويا صاحب 20 و30 و50 و80؟ ماذا عملت في أعمالك؟ ستقول هذه الكلمات حسرة إن لم تحسن العمل. وهم يصطرخون يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا حسرتنا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. ما هي أوزارك يا عبد الله؟ أثقلت كاهلك بالذنوب والغفار الرحيم الودود يتودد إليك في هذه الأيام المباركة، ثم أنت لا تزداد منه إلا بدا. اغفر لنا ثم تغفر لنا، لماذا يا عباد الله يناديك مناديا أهي الخير أقبل والغفور فاتح الباب التوبة وأنت دعي لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ ولماذا يا أمة الله؟ لماذا تبيعين عرضا من الدنيا؟ تبيعين آخرتك بعرض من الدنيا قليل؟ تضيعين أوقاتك خلف الشاشة؟ تضيعينه من المسلسلات والأفلام؟ والله قد فتح أبواب الجنة عندما هي على إصراعها وأنت نائم يا خاسر نائم. ألا تستفيد؟ جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله فقال له كم أتت عليك؟ سألت عمرك قل لي بالله عليك كم لك من العمر؟ كم؟ فقال الرجل 60 سنة. فقال له يا له من كلمات اسمعها فإنها لك. قال فأنت من سمك عصمت. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، أنت سائر إلى ربك وستلاقي منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك وتوشك أن تبلغ. فقال رجل متأثرا من هذه الكلمات إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل وهل تعرف تفسيرها إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع علم أنه موقوف بين يدي ربه، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا وأعد لزوال صوابا. سيسألك الله عز وجل وما من أحد إلا وسيقف أمام النار على سبيل النار. وترى كل أمة جاثية، كل الأمم جاثية على الركب بين يدي النار تنتظر أن تجوز ذلك الصراط الذي هو أحد من الشعر، الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. يا له من زفة عظيمة، كل الأمم أمم جاثية تريد أن تجوز. بماذا ستقي وجهك من النار يا عبد الله؟ بماذا ستزحزح عن النار يا عبد الله؟ ألك قيام وصيام يرضي الله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقي أحدكم وجهه حر النار ثم تتصدق بها. يقي أحدكم وجهه حر النار ولو تمرة، ولو شق تمرة، فإن أحدكم سيقف بين يدي الله، فإن أحدكم لاقي الله فقائل لأحدكم ما أقول لكم. غيبكم قدام الله وغيبوا لك الكلام. ألم نجعل لك سمعا وبصرا فيقول نعم، فيقول ألم نجعل لك مالا وولدا فيقول نعم، ويقول ماذا قدمت لنفسك، ماذا قدمت لنفسك؟ هذا السؤال سيطرحه الله عز وجل عليك، ماذا قدمت لنفسك؟ فيرى أمامه ويرى بعده ويرى عن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه حر النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا النار يا عباد الله فإنها شديدة، يحذركم الله عز وجل منها ويحذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ونحن لا نعتذر ونحن لا نزجر. ألا من إفاقة؟ ألا من استفاقة؟ ألا من حياة لهذه القلوب؟ صيام بلا قلوب، صلاة بلا قلوب، قرآن بلا قلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أليس من ثمرات الصيام التقوى؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ ألا هي التقوى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أي غد هذا؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ستجد حسناتك ستجدها أمامك، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يحلم عنك الله عز وجل تشوف كثير المعصية ويسترك. كم سترك الحليم وكم صابر عليك الكريم وكم أمهلك المفطار الشكور. ولكن إلى متى يا عبد الله؟ أما سمعت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك إذا أخذ رب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مرت علينا هذه الآية، إنها في سورة هود، سورة هود التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيدتني هود وأخواتها. هذه السورة شيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا عملت فيك أنت يا عبد الله؟ ماذا عملت فيك؟ ماذا حال هذا القلب مع القرآن؟ لم يجعله مرت معنا آية عظيمة تبين لك عظيم هذا القرآن. ونحن في شهر القرآن كم كان حظك منه؟ شحال قريت في القرآن؟ ختمت شي ختمة ولا والو؟ أتت شي آيات ولا والو؟ عزمت شي آيات لك من الله عز وجل ولا والو؟ كيف هي حياتك مع هذا الكتاب؟ قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وحق القول قول ربي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. هذا من الآية. لو أن الجبال سيرت بهذا القرآن لسارت، ولو أن الأرض قطعت لتزلزلت واندكت، ولو أن الأموات كلهم لتكلموا بهذا القرآن. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل صخرة صماء لانزكت، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا. والتوازن التراويح كجبل مدندك والجبل حتى منك تقرا ديال القران يفرق ويخشى الله ويخشى. والتوازن غير برجلين. اياك ان يكون حظك من قيامك الصغر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اياك يا عبد الله، فما علينا الا ان نكون تمام الكلام فضيل رياض ذلك الرجل الذي قال لك الكلمات بأنه غادي توقف قدام الله عز وجل وتسأل. هذا هو الحل. بغيتي الحل؟ بغيتي تبقى في الحال؟ بغيتي تبدل؟ ها هو الحل سهل. قال الرجل الفضيل، قال فما الحيلة؟ ما المخرج؟ خلينا قدام الله يسولني على كل شيء وأن نقي وقتمي على هذه النعم أدرس بها. ما الحل؟ ما الحيلة؟ قال يسيرة، إنها لا يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تحسن فيما بقي، أن تحسن فيما بقي، أحسن طاعة الله عز وجل، تب إلى ربك، أرجع للمولاد، راه محلولة التوبة، راه محلولات، المقصود ما درت ماشي هو التقنيط، وإما هو اليقظة، المهم بارك الله، بارك، بينا 13 يوم، راه بقى ما بقى والو، غيسالي رمضان، رمضان الزربة غيسالي، والمجتهدين في الأيام الأخرى حتى يجتهدوا ماشي يكسلوا، كيما كيديروا أكثر الناس، كيتنتج 27 هذه الموضوع، لا، المجتهدون يسلمون، بقات لنا هذه الأيام اللي بقى من رمضان. نحسبوها غير من أعمالنا. حسب نهار العيد هو نهار الموت ديالك. إلا ما بغيناش نقول لما الأصل راه دابا دابا ديما الإنسان يبقى يذكر الموت، ولكن طول الأمل قلت هو آخر ما غنعيش وراه هو العيد. ما غندركش العيد. إذا خاف نستغل هذه الأيام ما نجيش نكون مجتهد. راه هذه الأيام الأخرى اللي بقى فيها ما خاف الإنسان يجتهد. كان أبو موسى الأشعري يجتهد اجتهادا شديدا، من يقرب يموت زاد في اجتهاده. شوف الناس كيفاش كانوا ملي كيقرب العمر يتابع كيشتاب شي يكسب وهكذا رمضان قرب يتابع عن الشهادة احنا عرفنا الشهادة كما كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأواخر الشهادة فيها ما لا يشهد في غيره كان يشد من الزارة ويوقظ أهله ما كاين نعاس أنت الصحابة رضي الله عنهم في رمضان نحن ننام ولكن غير اجتهاد غير الاجتهاد شي كيديروا في 20 يوم الأولى زيد عليها ماشي تنعس أو أنت الأشعري اجتهاد اجتهادا شديدا فقالوا له ارفع بنفسك كيف على راسك راك كبرتي وعليتي كيف على راسك فقال لهم ان الخيل اذا ارسلت فبلغت مجراها من الاخر ديالها افرغت كل ما عندها او كما قال رحمه الله وما بقي لي من العمر اقل من ذلك الخيل اللي كتكون تجري وكتقرب توصل النهايه كتعطي لك السرعه النهائيه والعمر داكشي اللي بقى في العمر قليل فما عليك الا الاحسان احسن يا عبد الله وهل جزاء الاحسان من الاحسان اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا هو اليه المصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين أما بعد فيا عباد الله فرصة بالنسبة للجميع جميع حاضرين وقد ذكرنا حديثًا من دون قصد على الخطبة الثانية ذكرنا في الخطبة الأولى فرصة لك بعدت عن إكثار من الطاعات وعن الذكر إخوانكم في المسجد قد نبهنا على مرة اللي ده هم بأربع ونسي جوه حرم عن أجداء اسمعوا الكلمات. إخوانكم جمعية المسجد يدعونكم خيرا لكم فرصة جاءت إليه محتاجين بعض نفقات المسجد خصهم شي فراش خصهم شي لوازم ما تعرف المسجد عنده نفقات ديالو فأعينوا إخوانكم على ذلك وهي فرصة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي أحدكم وفي رواية ليلتقي أحدكم حر النار ولو بشق تمرة. كيف يقول لك بأن هذه النفقة لنفك حجرها رتقيك من حر النار ولا تحكرن من المعروف شيئا. سأل إخوان بالدرهم والدرهمان والثلاث وما أكثر وتنفق كثير الله عز وجل يبارك في المسلمين صدقات تجدها بين يدي الله عز وجل. سيسألك الله عز وجل ماذا قدمت لنفسك؟ هذه الملاذين ما تخرناش في طاعة الله عز وجل إذا ما تخرناش في المساجد إعانة المحتاجين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق وكان لا يدخر شيئا لغد عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر كيخبيش احنا ماشي نقول لك ما يخبي السعادة ولكن أدي زكاة المال الواجبة والنفقات أكثر أكثر من النفقات رأى الله الصدقة لنا أنا محقها واجمع أنا الكلام إن شاء الله في دروس ليالي رمضان أتكلم عن الصدقة لأن رمضان شهر الجود شهر السخاء وهذا قد فتح لكم هذا الباب إخوانكم في هذا المسجد بل هو بيت الله أشيء إخوانكم ولا كذا هو بيت الله تأتي إليه وتصلي فيه تنفق فيه درهم درهمان رأي لم شروا بهذا الفراش شروا بهذا الدراهم انت الفقتي وشروا به فراش واحد تجد لك فراش كتحت الأرض سبحان الله وتنعت فراش واحد يجي يقول لك الفراش وتاخذ الاجر يشريو فيه مصحف يحطوا واحد يقرا وانت ما كتقراش وانت ما هيش التجاره ديالك وانت ما هيش الشغل ديالك وانت واحد يقرا وكل كلمه تقراها تكتب الصحيفه ديالك سبحان الله اجور محلوله لمن عنده المال فينفق ولما عندوش ينفق ذاك الشويه اللي عنده فهو اجر عظيم عند الله والله لا يضيع اجر المسلمين واعلم وكن متيقنا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص الصدقه من مال ما تظن أن ذاك المال ينفق راه نقص فأعتق رقبتك من النار أعتق رقبتك من النار وأعد هذا المال ليوم الفقر يوم فقره شديد يوم الحر يوم تدم الشمس من الرؤوس يوم مقداره 50,000 سنة هذاك اليوم يكون الرجل في ظل صدقته في ظل صدقة ديالك حتى يقضى ظل العباد نزل ساعة قلبها الضل وانت بضل ديالك على قدر الصدقة كل ما زدت الصدقة كل ما الضل ديالك كبير فيما الناس من سيكونوا تحت العرش في ناس سيكونوا تحت العرش يظلهم ظل العرش ولا فرحتهم وشكون شكون هذا اللي غيكون من هاد السبعة ويحاول يعمل به بالعمل ديالهم وانت ان لم تنازع عمله فصدق واعلم بانك ستكون في ذل صدقتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا من كثرين. اللهم اجعل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمير المؤمنين. اللهم انصرنا خمس عز الدين وتبقى به راس الإسلام المسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرر المبين. اللهم حقق مشاءه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظاهرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وقر عينه في الذي مولاه الحسن وحفظ في أخي مولاه رشيد وفي سائر أسرة العلوية الشريفة إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.